الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا وإحنا كنا في صفحة كام؟ واحد يقول لنا سبعة واربعون بس فهمنا احنا. طيب احنا خلصنا الفصل ده. طيب احنا قلنا كان في وكان في وكان في 47 خلصناها 47 مش قرينا كلمة كان في حتى نغلط فيه. نصفتي اخرى نصفتي مختلفة طبعا اخرى على كل حال صفحة 47 احنا صلحنا الكلمة اللي في السطر الاول اللي هي إن وكان في المعتزلة إنما يلزمهم صحة قدم العالم لأن النسخة بتاعتي مكتوب فيها عدم العالم إنما هي قدم العالم. وبعدين الحكاية كما تعلمون أنه عرض بعد الكلام عن الأدلة الموثوقة أو المقطوع بها والأدلة الضعيفة أو المشكوك فيها لعدة قواعد اشتهرت فيما بينهم وذكر منها تساوي الأعداد ثم عرض لتساوي الذوات ليس مطلقا وإنما إذا اتفقت في صفة وأصحاب الحواشي قيدوا هذا وقالوا مش مطلق صفة ولكن إذا اتفقت الذوات في أخص وصف الذات. مش هنعيد الكلام ده لأن احنا قضينا فيه وقتا طويلا. وأما القاعدة الأخيرة التي عرض لها بهذا لا لسه ما جناش عندها يبقى احنا مع القاعدة الثانية اللي هي تساوي الذوات إذا ما اتفقت في أخص وصف الذات. ولكن يعني للتلخيص القاعدة الأخيرة هي ما يسمى بقاعدة الكمال يعني القول بأن كل كمال مطلقا كذا ثابت لله وكل نقص عليه محال. فهذه قواعد معمول بها ولكن لها حدود وليست حاسمة ولا مطلقة. وإحنا مع القاعدة الثانية اللي هي تساوي الذوات الثانية في وسط الصفحة وهي قريبة من الأولى أنهم يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة. لسه احنا ما كملناش الكلام. يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة وجودية في صفة وجودية كانت يعني تلك الصفة أو عدمية بالمساواة. فالكلام يعني في شوية يعني في الصياغة يحكمون يعني بوجوب الحكم على المتشاركين في صفة بالمساواة. هذه الصياغة السليمة لكن هنا نخبط شوي. يحكمون بوجوب الحكم على المتشاركين في صفة إن كانت تلك الصفة وجود سواء كذلك، ولكن بشرط أن تكون ليس مطلق صفة وإنما أخص وصف الذات. وكلام بيناه وإن في حاجة اسمها صفة كنا الطويل ولا عريض، لكن أخص صفة لك كإنسان إيه؟ التفكير النطق. ربنا سبحانه وتعالى أخص صفة الخلق والإيجاد. المعتزلة قالوا لا، أخص وصفه القدم. فإذا كان التشارك بين الزوات أو إذا كانت الزاتان أو أكثر متشاركين في صفة هي أخص وصف الذات، واضح الكلام، فإنهم يقضون عليهما بالمساواة، يعني يجب أن يشتركا في سائر الصفات الأخرى. باين ولا مش باين؟ وده بنكرر يعني ده كلام قلناه قبل، بس يعني العبارة هنا تبدو لي غير محكمة. يحكمون على وجوب، لا يحكمون بوجوب المساواة بين المتشاركين في صفة. كويس، بالمساواة مطلقا، يعني مش بقى في هذه الصفة وحدها التي ثبت تشاركهم فيها، لكن طردا للباب بقى ما دام اشتركوا في أهم صفة فلندعهما، أو فيجب أن نخليه يقدم كلمة وجوب ويهتم به، فيجب أن يتشاركا كذلك في سائر الصفات الأخرى. أكرر ولا كفاية؟ متى اشترك في أعز الصفات وأهمها وهي أخص الوصف أو الوصف الأساسي الفارق بين الذات وغيرها من مخالفيها فليشترك، فيجب أن نحكم باشتراكهما وتساويهما، يعني استحقاقهما للتشابه والمشاركة في سائر الصفات الأخرى. اللي مش فاهم يرفع يده ويسأل في الحال في دي أو في غيرها. يبقى بالمساواة دي تروح لكلمة يحكمون، فإنهم يحكمون بالمساواة على المتشاركين، يحكمون على جهة الوجوب، لابد يجب أن يتشاركا في سائر الصفات كما تشاركا في أخص وصف الذات بالمساواة مطلقا، يعني في سائر الصفات الأخرى كل الصفات الأخرى. كنفس المعتزلة قال لك إيه؟ إذا أثبتت أن العالم قديم والله قديم وأخص صفاته تعالى هي القدم، فوجب عليك عقلا أن تقول باشتراك العالم مع خالقه في كل الصفات، ما دام اشتركوا في الصفة الأساسية المميزة وهي عندهم القدم وكلاهما قديمان، يبقى كلاهما عالمان مريدان العلم والحياة والقدرة والإرادة وكل ما يخطط ببالك من صفات. كنفي المعتزلة، وهذا هو السبب، يعني بيبين لك ليه أصول مذهب المعتزلة كانت تقتضي أو توجب عليهم نفي الصفات، وتوجب عليهم أيضا خلافا لما زعمه خصومهم القول بحدوث العالم، لأن من الأشاعرة ويمكن عبد القاهر صاحب كتاب الفرق بين الفرق يرميهم أنهم يجارون الفلاسفة في القول بقدم العالم، ده مستحيل، لأن المعتزلة يقولون بأن الله قديم وأخص وصفه القدم ولا ينبغي أن يشاركه أحد في ذلك أو شيء في ذلك، ممكن يشارك في شيء آخر. نقول نصف الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم، وهذه من أسماء الله وصفاته. ف فهناك صفات مشتركة وهناك صفات غير مشتركة، لكن إذا اشتركوا في الصفة الفارقة الأساسية وهي عندهم القنان فكيف يقولون بأن العالم كله مستحيل؟ ولذلك هذا من الافتيات عليهم. كنفي المعتزلة قدم الصفات، انتم تقولوا الصفة اللي بنسميها الصفات المعنوية ولا ايه، صفات المعاني، صفات المعاني، هم مشتركين في الصفة اللي هي احنا بنسميها حكم الصفة، يعني الأثر الناتج عن قيام الصفة بالذات، قيام العلم بالذات يفيد انه عالم، قدرة بالذات انه قدير كده حي مريد. فده موضع اتفاق بين جميع المسلمين اهل سنة ومعتزلة وشيعة وكله، لكن اثبات الصفات اللي بنسميها صفات معاني، ان في حاجة قديمة وقائمة بالذات وليست هي عين الذات كما يقول المعتزلة، ولكنها أيضا ليست غيرها، يعني غير مفارقا أو نحو، تلك لا يثبتها إلا أهل السنة، ولذلك يسمونهم مثبتو الصفة. ويرمى المعتزلة أن معطلة الصفات، معطلة الصفات ده بس هي صفات المعاني، إنما معطلة الصفات بإطلاق لا، لأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وإذا أنكر القرآن هو عليم وقدير ومريد وسميع وبصير وكل ومتكلم، لكن إن في حاجة اسمها الكلام لا. إلا أهل السنة بيقولهم، العرب كده بيفهموا الأمور كده، والراجل اللي هو ولا مسلم ولا حاجة ولا دخل في الخلاف بين الفرق اللي اسمه الأخطل قال إن الكلام لا في الفؤاد وإنما نعل اللسان على الفؤاد، ده يعني في حاجة اسمه الكلام، ومش ممكن أن آدم يبقى متكلم إلا إذا كان يعني يجوز عليه الكلام، وكل كمال يجوز على الله يجب له، قاعدة أخرى، بس يكون كمال خالص ولا يستلزم نقصها، زي ما هنجي نقول في قاعدة الكمال. فأدي يعني نوع بيان للخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في أمر الصفات. لو وصفت الصفات بأنها قديمة يبقى تساوت مع الذات، ويجب أن تتشارك معها أو يتشارك مع ذات الله كل ما وصفتمه بالقدم. وزكاة النصارى قال بثلاث أقانيم، أنتوا بتقولوا بها دلوقتي بثمانية، الذات وسبع صفات قديمة. ولما كان المعتزلة يواجهون، وهم أول من واجه النصارى في الدفاع عن الدين، فهذه النقطة كانت حساسة جدا في وعيهم وهم يواجهون النصارى في الشام دمشق وغيرها، وحان الدمشقي وغيره، إذا قال لك المسلم كذا فقل له كذا، فالمعتزلة برضه إذا قال لك النصارى كذا، فأخذت هذه القضية بعدا تاريخيا في ذلك الوقت. مش عارف ما انتوا فاهميني ولا لا، انما ده اللي اقدر اقوله ومش موضوعنا، انا بس بتعرض له، انما هو جاي هنا كمثال فقط. كان في المعتزلة قدم الصفات، لان لو قلنا انها قديمة فقد اشتركت مع الذات الالهية في هذا الوصف الاصيل الخاص وهو القدم، وبناء على ذلك على القاعدة اللي معانا اللي هي تساوي الذوات، إذا ما استوت في الوصف الأصيل أو أخص وصف الذات. أنت بتعمل إيه عندما تجلس فتسيروا؟ عايزين نفهم بس. فيجب أن يتشارك في جميع الصفات. كان في المعتزلة ليهربوا من ذلك قالوا بأن الصفات ليست قديمة، ما فيش صفات مستقلة عن الذات، هو عالم نعم ولكن علمه عين ذاته، عالم بذاته لا بوصف مستقل، اسم العلم متكلم بذاته. أهل السنة لهم ردود، يعني إذا كان متكلم بذاته عالم بذاته يبقى العلم هو عين الكلام، هو عين القدرة، هو عين الإرادة، إلى آخر ما تعرفون. إنما هذا في الرد، موقف المعتزلة كده. والشيء المهم عندهم إنه إذا تساوت الذوات في صفة من هذا النوع فيجب أن تتساوى أو تتشارك في سائر الصفات. نعرف المثال، بس بالمناسبة عرفنا قضية الخلاف في أمر الصفات. وليس من العدل أن يرمى المعتزلة بأنهم معطلة بإطلاق. نعم معطلة إذا قصد نفس صفات المعاني، إنما الصفات المعنوية التي هي أثر قيام الصفة بالذات، كونه عالما، كونه مريدا، كونه قادرا، لخ، هذا يثبته المعتزلة ويثبته سائر المسلمين. أي قالوا ليس لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته، لأن تبقى الذات قديمة والدول كمان قدماء يبقى تعدد القدماء، وهذا ما كفر به النصارى كما يقول. وإلا ساوت تلك الصفات الذات، الرجل صاحب المتن أو من يسمى الماتن، هذه من الأبريفيشن أو من المختصرات الإصطلاحية، ماتن يعني مؤلف المات، شارح يعني صاحب الشرح، وأحنان يقولوا ميم شين، ميم يعني المتن وشين يعني الشرح، يبقى اختصار الاختصار. طبعا أنا ولا إيه، ياريت واحد يعني بدل ما الرجل بتاع اللي عمال يألف قصائد ده، هو فين النهارده صاحب اللثام أهل ما الشيخ إبراهيم، يألف في ده ويلم الحاجات دي، وهو رجل مشتغل، حتى النحو في حاجات كثيرة من هذا القبيل. وإلا ساوت تلك الصفات، أنا بقول بأن صاحب المد يعتبر الذات مذكرة، إنما صاحب الشرح مش علينا مؤنث، يعني زي حالتنا كده دلوقتي. لكن أصلا كلمة ذات مذكر، زي كلمة روح احنا نعملها انها مؤنثة وهي في الأصل مذكر. ساوت تلك الصفات الذات في القدم، ساوت تلك الصفات، آسف، ساوت تلك الصفات الذات في القدم فتساويها في جميع الوجوه، يعني في جميع الصفات الأخرى، فتكون الذات مثلا للصفات والصفات مثل لها. قلنا بكذا المثلان والغيران، مثلان يعني معنى موعد، ويحل أحدهما محل الآخر ويأخذ حكمه، وده مر منه لما كنا بنقول الجملة والمفردات بتاعتها، فهلهما والله المفردات واحد يحل محل التنمى، هل يمكن أن يحل اثنين أو ثلاثة أو أربعة محل الجملة العشرة؟ لا يمكن أن يحل المفرد محل الجملة، إذن هما غيران. فهنا بيقول فتساويها، يعني فتساوي تلك الصفات الذات في جميع الوجوه، فتكون الذات مثلا، اضبط بالشكل مثلا للصفات، والصفات بدورها مثل للذات، يعني يكونان مثلين، وده مصطلح في علم الكلام، وليس غيرين. فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس، ما دام الاثنين زي بعض. فليه بتقول ان الصفات القديمة دي معاني قديمة قائمة بالذات، ما تقول ان الذات قائمة بالصفات؟ ادي ده استشكال من جانب المعتزلة ضدنا. فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس. وإذا قلت بذلك وقبلت وسلمت به إن الصفات قائمة بالذات وإن الذات قائمة بالصفات، يبقى قلت بالتناقض، هذا خلف أو خلف، يعني تناقض أو باطل، لأنك بتحكم على الشيء بالنقيضين، إن الذات هي اللي مقومة للصفات، وبعدين ترجع تقول لا، وإن الصفات هي المقومة للذات، وأن الذات تتقوم بالصفات، يعني لا وجود لها في ذاتها إلا إذا حلت في الصفات، ينفع. وكنفي المعتزلة، دي كل دي أمثلة زي ما قلت لك، دي شين اللي بيكتبون، ثم اللي عايز يكتب في القواعد الفقهية والكلامية ترصد القاعدة بأقل ألفاظها، تبين أدلتها من الشرع والعقل، تبين مجالات تطبيقها، تبين ما لا يدخل تحت القاعدة من المستثنين أو المستثنيات، تبين الشبه الورد عليه. هذا اللي عايز يشتغل. أديني بقالي 18 سنة أو 16 سنة أقول هذا الكلام عن القواعد الاعتقادية ومحدش يشتغل. في اثنين مسجلين أظن في دار العلوم، واحد في مكة المكرمة. وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، يعني هو عندهم عالم وعليم ولكن بذاته مش بعلم، ودي عكس اللي فات. يعني هم هنا بيقول لك الذات متميزة عن الصفات، وهنا بيقول ولما يكون لها صفات فصفاتها ليست مستقلة عنها، فهو عالم لكن مش جايين عالم بعلم. العالم المحدث عالم بعلم، لأنه ببساطة بينزل من بطن أمه جاهل، وبعدين يبقى مدام يبقى طرأ عليه شيء جديد هو العلم، بعدين كان جاهلا. لكن بالنسبة لربنا لا، ده هو علم غير مسبوق بجاهل ولا ملحق بجاهل، لا يضل ربي ولا ينسى، وعلمه محيط وعلم العبد محدود، وعلمه هو الأصل والسبب في وجود الأشياء، وعلمنا ناشئ عن وجود الأشياء، وهو فروق ذكرها ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة. وكنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، بلك من كلمة بعلم، وإلا فهو، ودي احنا غلطناها قبل كده، بتقول ليه عالم بعلم؟ ما انت فاكرين الحكاية اللي فاتت دي؟ انت فرعت وقلت لي اذا كان قديم يبقى عالم بذاته، واذا كان حادث يبقى عالم بعلم. ثم هدي برضو انت هتقول كلهم كده، انما انت ضعفت او استثنيت بدون اساس. هذا كلام مر بنا قبل ذلك، كونه تعالى عالما بعلم، وإلا فهو أي علمه، يعني وإلا يعني فإن قلت إنه عالم بعلم، هذه معنى وإلا، وإن خالفت ما نقول وإلا فقلت بأنه عالم بعلم، إذن إحنا عالمين بعلم وهو عالم بعلم، يبقى علمنا يتساوى في كل شيء، فيكون علمنا قديما كعلمه أو علمه حادثا كعلمنا. هم زي بعض؟ واضح كلمة وإلا؟ يعني وإن لم تقل بمقالتنا وهو أنه عالم بذاته، فقلت إنه عالم بعلم والمخلوق عالم بعلم، إذن تساوية، فيجب أن نتساوي في سائر خصائص العلم. فإما علمه قديم وعلمنا قديم، أو كما أن علمنا حادث فعلمه حادث، لأن المتشاركين في أخص الوصف يتشاركان في سائر الصفات. القاعدة الأصلية اللي احنا عايزين دي الآن بنستدل عليها، لكن احنا هنبين ضعفها بعد قليل. إنما اللي عملها وطبقها المعتزلة. وإلا يعني وإن لم توافقنا في أنه عالم بذاته وقلت لا ده هو عالم بعلم، وإلا فهو أي علمه مساوي لعلم، يعني هو عالم بعلم ونحن عالم بعلم، فالعلمان متساوية، مساوي لعلمنا لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا، فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بذلك المعلوم، فيكونان متساويين مطلقا، فيلزم مطلقا ده بناء على القاعدة اللي هنا ده هي. يعني مطلقا في سائر الصفات الأخرى، علم قديم بعلمنا قديم، علمنا حاد بعلم حاد، ووراء ذلك ما وراءه من الكفر والعياذ بالله، فيكونان متساويين مطلقا، فيلزم من حدوث علمنا حدوث علمه أو من قدم علمه قدم علمنا. الكلام ماشي، اللي مش فاهم يرفع ويستوقفني لا ينتظر إلى آخر الدرس. وكنفس المتكلمين، يعني المثالين السابقين اللي هو مسألة العلم دي ومسألة أخص وذات القدم دي يختص بها المعتزلة، لكن المثال اللي جاي يشترك في كل المتكلم. وكنفس المتكلمين وجود المجردات، بس أنا نبهتكم إلى أن دي مش كل المتكلمين، المتكلمون القدماء، قدام المتكلمين يعني قبل الغزال، سواء كانوا معتزلة أو أهل سنة أو أي فرق، فإنهم كانوا في ذلك الوقت يقولون كل مخلوق فهو جسم، حتى الروح جسم، بس الجسم لطيف والبدن جسم كثيف. وإقرأ كتاب الروح لابن القيم تفهم المسألة دي. ففيه من ظل على رأي المتكلمين القدماء كابن القيم نفسه وشيخه، وهناك من وهم الجمهور من أخذ برأي الغزال في إثبات المجردات، إن المخلوق ممكن يكون مادي وممكن يكون مخلوق روحاني زي الجن زي الملك زي النفس زي العقل، فهؤلاء ليس لهم جسم كثيف كأجسام، إنما يتلبس بالجسم ممكن، فتمثل لها بشرا سويا. فقالت إنما في أصل تكوينه ويخترق الحائط، اللي له جسم مادي يخترق الحائط كده يعني. فبعد الغزالي سلموا بأن المخلوق يمكن أن يكون مادة أو مادية، ويمكن أن يكون مجردا، مجردا يعني عن المادة. فالمجردات يعني الكائنات المخلوقة وليس لها جسم، وإن كان لها كيان آخر من نوع آخر غير الجسم. سلم بها متأخرو المتكلم. فكلامنا هنا لما أنه وكنفي المتكلمين أي قدام المتكلمين أو المتكلمين القدماء من أهل السنة وغيرهم، وكنفي المتكلمين وجود المجردات كالعقول والنفوس الناطقة، دي أمثلة، والملائكة والجن مريب من كده. يعني انت لك عقل ولا لا؟ والله اللي يقول ماليش يبقى خلاص ريحنا، انما له عقل. طب ايه العقل ده؟ هل هو له وزن، له طول، له عرض، له مكان؟ موجود فين من جسمك؟ كل هذا لا إجابة له حتى الآن، وهي مسألة يشتغل بها العلماء، مش سايبينها كليات العلوم نفسهم لهم اهتمام بهذا، لكن الإجابة حتى الآن تقريبية وتخمينية وليس لها دليل حاسم. ومن أيام الإمام الرازي ترى العقل في القلب في الدماغ خارج الجسم ولكنه يسيطر على الجسم كالنفس، تدبر الجسم، لكن أين هي من الجسم؟ الله أعلم. هل هي داخل الجسم كله وهي مع يقول لك البخار الحيواني اللي مش يعني مع الدم تلف في الجسم كله؟ الله أعلم، محدش عارف، ومحدش جه بعد ما مات وقال لنا إيه الحكاية بالضبط. فإذن هذه من المسائل العويصة، ولكن متأخرين المتكلمين سلموا بأن هناك يمكن أن يكون هناك مخلوقات غير مادية وهي المجردات كالعقول والنفوس الناطقة، قالوا يستحيل وجودها، وإلا فمثل الله، يعني فهي مثل، عرفنا المثل والغير، تبقى مماثلة لله في أمر ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مشابه ولا مثيل. وجات كلمة المثل واضحة في كلمة وليس كمثله، مش كده؟ شيء ليس كمثله شيء، فإذا تبقى مثل في الحالة دي، لأن وافقته في كون الاثنين منزهين عن المادة، فليشترك في باقي الصفات. فإن الزوات إذا اشتركت في صفة ما، صفة أصلية، فلتشترك في سائر الصفات. العقول والنفوس الناطقة قالوا يستحيل وجودها، يعني قال القدماء من المتكلمين يبطل القول بمخلوقات مجردة، لأنها تكون عندئذ منزهة عن الجسم والجسمية، فتشارك الله تعالى في ذلك، فلتشارك في سائر صفات أخرى طبقا للقاعدة. وهذا ما دعاهم إلى نفي المجردات، لكن لما إن ضعفت هذه القاعدة كما سنرى في نظر المتكلمين المتأخرين ابتداء من الغزالي وانتقال، سلموا بوجود مجردات نفس منها. أما الفارق الحقيقي بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا الفرق. وسائر الصفات الأخرى، لأن حكاية اللي إذا اشتركوا في وصف لازم يشتركوا في الباقي الأوصاف، لا، وإلا أنت تشترك معي في بعض الأوصاف، فنحن متساويان في سائر الصفات؟ لا، أنت مشترك مع أخوك في كثير من الصفات، فهل تشتركان في سائر الصفات؟ كلام ملوش. ماشي يا سادة. وكنفي المتكلمين وجود المجردات كالعقول والنفوس الناطقة، مجردات يعني ليس لها كيان مادي غير مكونة من المادة، بلغة الفلاسفة صورة خالصة، بلغة الدين أرواح، لكنها مخلوق، كالعقول والنفوس الناطقة، قالوا يستحيل وجودها اللي هو القدامى، وإلا فمثله، يعني فهي مثله، كلام هنا في حذف، وإلا فهي مثل الله في أنها مثل في إيه؟ ليست متحيزة، لا تحتاج إلى حيز، كما أنه تعالى لا يحتاج إلى حيز ولا مكان، ليست متحيزة ولا حالة في متحيز، لأن المخلوق حاجتين جوهر وعرض. أي فالجوهر يحل في الحيز، والعرب يحل في الجوهر، والجوهر هو الذي يقومه. النهاردة التوصيل الصوتي في حاجة يكونش دهي اللي فوق دي هي اللي فيها غلطة ولا حاجة. يا شيخ خالد تعال شوف دهي ادعونا. انا عايز اسألك سؤال، لو انني استأذنت الشيخ مش متعلق بالشيخ عبد العزيز، يعني ما افكر فيه هو جمع الدرسين، درس المواقف ودرس الابكار في يوم واحد، هو يوم السبت، لان الوقت مشحون جدا جدا، ولا يستطيع المرء ان يفي بما يجب عليه. عندكم مانع؟ فان كان هناك زميل بيجي يوم السبت بعد الظهر او قبل الظهر استاذنه، او نروح مكان ثاني. فهل نجمع الكتابين؟ احنا طبعا كنا نقرا الابكار في كتاب في مسجد الظافري المحصور بين خوش قدم وشارع الغورية، لأنه قرئ في هذا المكان لأول مرة منذ حوالي 8 قرون، ولكن لضيق الوقت فلا نستطيع. هنا اللي قالت لي مش عارف هتسيب الدرس ومش عارف زي فلان عينوها كذا عملوا كذا، وظننتم أنني ألومها. أنا ما كنتش أقصد لومها، أنا مبسوط منها كيف استطاعت أن تخترق الحجب أو يخرق الله لها الحجب وتعرف حاجة مستقبلية كده. فأنا الشيخ إبراهيم الزايد ابن سرت، وبنقول يعني بدل القصائد إياها في أرباب إيه، اعمل في المختصرات الاصطلاحية حا يعني حول، أو حديث جديد. والشيخان يعني كذا، والطرفان يعني كذا، والشيخان دي لها تفاسير 3 حسب العلم الذي هي فيه إلى آخره. ألفها الأول في النسر ثم صغها شعرا. كنا بنقول يا سيدي هنا بنقول إيه؟ سيدي الدروس. فلن أستطيع أن أعطي يومين، يوم واحد تقبلوا احنا في الخدمة رغم ضعف الصحة، لكن اشتغل مرة قبل الظهر ومرة بعد الظهر حتى العصر، الاول في المواقف والثاني في الابكار في يوم واحد وليكن السبت. الا يكون في اجهاد عليكم؟ لا، انت ملك ومالي، انا اللي بقترحه، فهذا سيوفر لي الأيام الأخرى لأنه كثرة الواجبات وشاب قرناها، فلا بد من تدبير آخر. عندكم أنا؟ أنت اللي عندها أولاد وعايزة تروح تأكلهم، واللي عندها بتاع ومش عارف بقى يوم السبت عندكم دروس؟ بعض الأخوات يقول الخميس ممكن. الخميس؟ زي بعض. ممكن استأذن الشيخ عبد العزيز وهو يدرس في يوم آخر ونشتغل الخميس. الكتابين. وممكن نختزل الساعات يعني مش ضروري ساعتين في ده وساعتين في ده كفاية، مش ضروري يعني الكمية الكبيرة دي، ونوفر عليكم. لكن أنا مستعد للوقتين على طريقة المشايخ القدام كانوا يعملوا، يعني بيشتغلوا بعد كل الصلوات الخمس وقبل الفجر كمان. كان في درسين في الأزهر بس كانوا عندهم طاقة لقلة أكلهم ربما. إحنا بناكل كثير وننام كثير دلوقتي، ونشكو الفقر. المجردات كالعقول والنفوس الناطقة قالوا يستحيل وجودها، يعني هؤلاء المتكلمون القدماء معتزلة وأهل سنة قالوا هذا من المحال، لأنه لو وجدت وليس لها كيان مادي ولا تتحيز ولا تحل في مكان، فقد ساوت الذات القديمة في ذلك الوصف، فلتشترك معها في سائر الصفات الأخرى كما هي القاعدة التي نناقشها. اللي مش فاهم حاجة يسأل فيها. كالعقول والنفوس الناطقة قالوا يستحيل وجودها، وإلا فمثل الله، وإلا فهي أي تلك الموجودات المجردة عن المادة كالعقول والنفوس والأرواح والملائكة والشارفي والجن، وإلا فهي مثيلة أو مماثلة لله في أنها ليست متحيزة ولا حالة في متحيز كما هو الشأن في الجوهر والعرض، فتساويه يعني تساوي الذات الإلهية أو القديمة مطلقا. فيلزم إما كون الواجب ممكنا أو كون الممكن واجب. مادام اشتركنا معاه عز وجل في بعض الصفات فيجب أن نشاركه في سائرها، يعني في جميعها أو في باقيها. أو كون الممكن واجبا، يعني هو يبقى زينا ممكن احنا نبقى مثله واجبات. كل اللي فد عرض للقاعدة، لكن بيان خطأها أو ضعفها مش غلط 100%، وضعفه يعني ضعف هذه القاعدة ظاهر لا يكاد يحتاج استدلالا، لأن زي ما قلت لك أنت وأخوك تشتركان في كثير من الصفات، فهل تشتركان في جميع الصفات؟ لا، من الممكن أن تشارك غيرك في بعض الوصف كما يشترك كل البشر في صفة الناطقية، يعني الإدراك العقلي، ومع ذلك يتخالفان في سائر الصفات المسمى بالفروق الفردية التي ينفرد بها. وربنا بنى هذه الكائنات على التنوع، نجد بصمة تتفق مع الأخرى، والآن أصبح يقول لك بصمة الفم وبصمة الأذن وبصمة العين اللي هي الألوان بتاعتها وكده، لا يشترك اثنين بل لا تشترك ورقتان من أوراق الشجر 100%. فجل شأن الله. فإن كل ما اشترك شيئان في شيء وجب أن يشترك في، لا، من قال كده؟ ولذلك لم يشغل نفسه بإبطالها، حيث إنها من قبيل التعميم الخاطئ. واضح كلمة تعميم؟ ليس إذا اشترك في وصف وجب أن يشترك في سائر الصفات. وضعفه يعني ضعف هذا المادة ظاهر، أي ضعف ما حكموا به من كون التشارك، يعني زودت كلمة كون دي، أو من وجوب كون، يعني هذا كلامهم، التشارك في صفة مقتضيا للتشارك في سائر الصفات، لا، من كون التشارك في صفة يقتضي تساوي المتشاركين من جميع الوجوه. شكل اضبط الكلام لانه زود كلمة كون على مسؤوليتي بال كون المتشارك في صفة او من ان المتشارك في صفة او ان اسف من ان التشارك احيانا يخفى علي القراءة من ان التشارك في صفة يقتضي تساوي المتشاركين من جميع الوجوه. ضعف هذا ظاهر للأمثلة اللي قلتها أنت وأخوك، لا حاجة بنا إلى إظهاره، يعني إلى الاستدلال عليه، فهو ظاهر. ألا ترى أن الأنواع المندرجة تحت جنس واحد متشاركة في الحقيقة الجنسية؟ الأنواع تحت الجنس والأشخاص تحت النوع، أو متشاركين في أشياء ده في الحقيقة الجنسية، يعني مثلا السمكة والحيوان والإنسان والبهائم وكله مشتركة في صفة الحياة، لكن هل هي متشاركة في سائر الصفات الأخرى؟ لا، دي أجناس، دي أنواع تحت الجنس، هذه الحقيقة الجنسية. فالحقيقة الجنسية واحدة وهي كونها أحياء، لكن بعد ذلك في أنواع مختلفة، نوع الإنسان ونوع الدواب ونوع الأسماك ونوع الطيور والآخر، كذلك في النوع الواحد كالإنسان محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وجورج وغيره مشترك يكون في الناطقية والاستعداد للفهم والإدراك، لكن هل يشتركون؟ ما لباس الفروق الفردية والواقع المشهور. ولذلك قال إنه ظاهر لا يحتاج إلى بيان. ألا ترى أن الأنواع المندرية تحت جنس واحد، ضربنا مثل، وكذلك الأشخاص المندرية تحت نوع واحد متشاركة في الحقيقة الجنسية، عرفنا احنا الجنسية الحياة، مع أنها ليست متماثلة مطلقة، يعني على وجه العموم في سائر الصفات الأخرى أبدا، من يقول ذلك؟ بل الأشياء المتخالفة الحقائق، يعني هنا المتخالفة الحقائق أو المتخالفة بالحقائق، سواء كان الحقيقة الجنسية أو الحقيقة النوعية، متشاركة، الأشياء المتشاركة المتخالفة بالحقائق زي سمكة، ثعبان، بهيمة، إنسان، كلهم مشتركين في حقيقة جنسية وهي صفة الحياة، الكائن الحي كلها، فهي مشتركة، هذه الأشياء كلها مشتركة متخالفة في حقائقها النوعية، وإن كانت مشتركة في حقيقتها الجنسية فكلها كائنات حية، ولكن الحقيقة النوعية للبني آدم حيوان ناطق، للسمكة حيوان سابع، للحصان حيوان صاهي، للحمار حيوان ناهق، فهي متخالفة في الحقيقة النوعية وإن استوت أو تشاركت في الحقيقة الجنسية، ماشي. بل الأشياء المتخالفة الحقائق، يعني متخالفة حقائقها، هل هنا بدل من الضمير، أو المتخالفة بالحقائق، أي المتخالفة بالحقائق النوعية مع استوائها في الحقيقة الجنسية. بل الأشياء المتخالفة الحقائق أو بالحقائق متشاركة في عوارض كثيرة ويستحيل تماثلها، بل والأشخاص المشتركة في الحقيقة النوعية كالبني أدمين بينهم فروق فردية عديدة، ولم يصنع الله سبحانه ورقتين في شجرة متشابهتين 100% جل شأن الله. متشاركة في عوارض كثيرة رغم تخالفها في الحقيقة ويستحيل تماثلها، والعكس صحيح، المقدمة الثالثة، ولذلك لم يحتاج ببيان ضعفها، ضعفها ظاهر، وبناء عليه موقف المعتزلة يضعف في باب الصفات لأنه مبني على قاعدة. المبدأ الثالث أو القاعدة الثالثة التي اهتم ببيان مش بطلانها وإنما ضعفها أو إن شئت تقييدها، ليست عامة، تنفع في بعض التطبيقات أو في بعض الأحوال دون بعض، وهذا ما سيبينه. وهذه القاعدة هي احنا قلنا الأولى تساوي الأعداد، ليس عدد بأولى من عدد، والثانية تساوي الذوات إذا ما اشتركت في صفة أو في صفة حاسمة أخص الوصف. كيف تخص الجاية من اقروا الحاشية بالذات بتاع الشيخ السائل الكويتي في الصفحة اللي فاتت، هيقول لك الكلام ده. لا في صفحة 48، حشيت في صفحة 48 قوله ألا ترى، فيه بحث لأن القائلين بأن الاشتراك في صفة يستلزم المساواة لا يدعون ذلك في الاشتراك، مش مطلق الاشتراك، الصفة الحاسمة في كل صفة بل في صفة هي أخص صفات النفس. وضربنا أمثلة القدم عن المعتزلة والمميز لله، والخالقية هي المميزة لله عند أهل السنة. الكلام ده باين يا سادة ولا أنا النهاردة ضعيف مش قادر؟ بيقول قاعدة تساوي الصفات وقاعدة تساوي الأعداد وقاعدة تساوي الزوات تبين. القاعدة الأخيرة ما تسمى بقاعدة الكمال، وهي صحيحة في بعض الأحوال بس بقيود. القاعدة دي بتقول، واللي يقرأ منكم حاشية الشيخ الأمير على الجوهرة يجد هذا الكلام ويستدل عليه، وهو ده القواعد الاعتقادية الشرعية بالضبط. كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال، لأن كلمة قاعدة بتطلق أحيانا بمعنى أصل الاستدلال، معنى ثاني. إنما قاعدة زي القواعد الفقهية، يعني على حد كلام الشيخ الزرقة عبارة موجزة قدر الإمكان تعبر عن مبدأ عام الشريعة أثبتتها، فإحنا بنصوغها صياغة كده منطقية مدققة بنستدل على صحتها، بنبين مجالات تطبيقها، بنبين المجالات التي تنطبق عليها، بنقول الشبه الواردة. يمشي في الفقه ويمشي في علم الكلام. والمثال واضح جدا، واللي أدركه بالتحديد الإمام الأمير، يروا الفاتحة وين هون عند العشيرة المحمدية. لكن له مسجد جميل مغلق، أولاده أفلوه لأن الناس بيسرقوا الحاجات ويروحوا يسكنوا فيها. ده مش مبرر يعني، ودي مسؤولية والله لهم ولوزارة الأوقاف. بيقول الثالثة يعني القاعدة الثالثة أنهم إذا أرادوا إثبات صفة لله تعالى، وأظن أنا مليتكم في صفحة 48 تكتب ثلاثة قاعدة الكمال، لكن ينبغي أن يلتفت إلى قوله بصحة إجرائها في مواضع ثلاثة، هناك الضعفها، هنا تحديدها أو تقييدها. أيوة. أنهم يعود إلى من يذكر؟ أنهم ضمير يعود إلى من؟ أنهم دفين. الثالثة أنهم وهذا الخبر، ثالثة مبتدا وأنهم وما وراءها هو الخبر. مرجع الضمير يا مولانا، مرجع الضمير أنهم يعني المتكلمين، ولا آخر كلام اللي فات كان نفسي المتكلمين، ده عهد ذكري مش محتاج إلى عهد ذهني، مش محتاج إلى عهد ذكري، يعني سبق الضمير قبل ذلك في صيغة الاسم الظاهر، ومع ذلك فقد سبق كنفسي المتكلمين كذا وكذا، وهنا بيقول أنهم يعني متكلمين. لكن حتى لو لم يسبق ذلك فالكتاب كله فهم الكلام، يعني هذا من قبيل العهد الذهني، زي ذلك الكتاب لا غير قرآن كريم، وإلا هتعمل بقى زي اللي بيقول لك قاعدة طول الليل يغني في قصة أبو زيد، وفي الآخر ما تقول لنا شوية في قصة أبو زيد. الله، وما اللي فده كله كان فيه؟ فاهم يا شيخ مالي؟ يا شغل مصري، كلام مصري، يعني هذا كمان يعني يريد تحصيل الحاصل في المكان. قول لنا أبو زيد تاني، مؤلفات كله كان أبو زيد. فهذا من العهد الذهني، في عهدين يعني، في يعود الضمير على الظاهر إن كان سبق ذكره أو الكلام يدور حوله، وهما يسمى بضمير الشان أو يعني الحكاية السوري، القصة التي نتكلم فيها، فده يعد عهدا ذهنيا. أما العهد الذكري يكون سبق الاسم بلفظه فيعود الضمير عليه. واضح الفرق بينه؟ وقد بيقول بعد الثالثة أنهم أي المتكلمين إذا أرادوا إثبات صفة الله تعالى، الألف دي زايدة ومشطوبها على مسؤوليتي أنا، صفة لله تعالى، إذا أرادوا إثبات صفة لله تعالى قالوا هذه صفة كمال فتثبت لله تعالى، وإذا أرادوا نفي صفة عنه عز وجل قالوا هذه صفة نقص فتنفى أو فتنتفي، جائز تنتفي يعني اللي بيسموه الفعل المطاوع، فتحت الباب فانفتح، انفتح ده فعل مطاوع يعني أثر الفعل والانفعال، الواحد يأثر على الغير والنتيجة التي لحقت بالغير، فتقول تنفى يعني أنت تقوم بنفيها أو تنتفي نتيجة نفيك أو نتيجة حكم العقل باستحالتها فتنتفي. واضح فعل مطاوع، واضح كلمة مطاوع يعني هو انفعال وليس فعلا، هو استجابة لشيء آخر. فتنتفي هذه صفة كمال فتثبت لله تعالى، وإذا أرادوا نفي صفة عن قالوا هذه صفة نقص فتنتفي عن، وقد تعتبر خد بالك في اللي فات قال بالضعف، إنما هنا بيقول لك إيه؟ هذه القاعدة تعتبر أحيانا ولا تعتبر أحيانا، ولذلك كلمة قد تعتبر هي دي اللي أنا حاطة حوالي دائرة حمراء، يعني القاعدة دي صحيحة أحيانا وغير صحيحة أحيانا، إنما اللي فات كان بيقول فيه إنها ضعيفة في كل الأحوال. وقد تعتبر هذه المقدمة ويتمسك بها في أمور ثلاثة، إذا مجالات تطبيقها في ثلاث حاجات، في الأفعال وفي الصفات وفي الذات، أو إذا خالفت الترتيب في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. كيف سنبين أو سيبين. ويتمسك بها شكل في أمور ثلاثة. واحد حط لها نمرة واحد كما فعلت أنا وكتب قصادها في الهامش مجالات تطبيق القاعدة اللي هي قاعدة كمال. واحد في الأفعال فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال. لما واحد يدي لك خدمة مش تشكره أو تكافئه. الثواب على الطاعة كمال يعني طاعة الله في رأي المعتزلة توجب على الله أن يصيب. ليه؟ لأن القيام بالطاعات من غير مثوبة أو حصول الآلام من غير جزاء أو عوض نقص. فيجب إثبات الأولى لله وإجابه عليه. إجابها يعني العقل يحكم بضرورتها. واضح يا سادة؟ ويجب أيضا ضرورة النفي الثاني عنه. أقرب العبارة بتاعته. فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال فيجب أن يثبت لله تعالى. بس هو دي عبارة مهذبة. بعضه يقول لك يجب على الله أن يثبت لله تعالى والإيلام بلا سبق جناية ولحوق عوض. يعني لا هو سبق له أن أخطأ فانتبك عقب ولا أنت تعطيه بديلا أو عوضا. واضح؟ لا جناية سبقت على هذه العقوبة ولا تعويض لحق بها. واضح الكلام؟ داعب أو نقص أو إنشاء قبيح حسب تعبيره من التحسين والتقبيح ده. فالحسن كله له بل هو معدن الحسن والجمال والكمال والنقص عليه محال. أدي كلام باعثه طيب لكن أخطأ بعضهم في الأدب. يجب على الله فعل كذا ويستحيل عليه فعل كذا وأخطأ في التطبيق أيضا كما سنرى. ماشي الكلام مولانا؟ يعني الكلام ده من كلام المعتزلة. القاعدة دي أول ما قال بها المعتزلة أخذ بها بعض أهل السنة لكن أصل الكلام بتاعهم. نعم. والمسدد بتاعهم احنا بالخلف لأنه لا تحسين ولا تقبيح إلا بالوحي. هذه رأي أهل السنة. لكن هم عندهم حكموا بقبح بعض الأفعال وبحسن بعض الأفعال بناء على أحكام العقول وأجروا ذلك على المخلوق وعلى الخالق أيضا. فكل ما هو حسن يجب لله وكل ما هو قبح يجب أن ينفع. صح؟ ده رأي المعتزلة الأساسي المسلة بالذات. في الأفعال فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال يجب أن يثبت لله تعالى. هذه المثال للحسن والقبح ده والإيلام يعني إلحاق الألم بالكائن الحي. واضح؟ إيلام. أبو الطيب يقول لك إيه؟ من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. أهو ذا كلام كان ينطبق على مصر قبل الثورة. من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولما شكى عبد الله لأمه ذات النطاقين، قالت له: هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ قال: إني أخشى أن يصلبوني بعد قتلي. قالت له: الأمر يرجع إلى إيمانك بموقفك، إن كنت تعتقد أنك على الحق فلا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. شايف الأمهات صعب، ولكن الله عاشت أمي رحمها الله ولها من بنيها 4 معتقلين في وقت واحد، وعاشت حتى بلغت 100 بحمد الله. بس نالها ما نالها، الله يرحمها. الفتحة أيضا ستفضلت. وكانت متماسكة، لا ترضى أن تظهر ضعفا. وقد يقول يا سيدي في الأفعال فيقول كذا: والإيلام بلا سبق جناية ولحوق، بمعطف على سبق يعني وبلا لحوق، شكل وخذ بالك، بلا سبق خطأ أو جناية وبلا لحوق عوض، ومع ذلك تؤلم زي إيلام الأطفال. هم يقولوا كده، إيلام الأطفال المساكين اللي قاعدين في مستشفى السرطان، الأطفال مش فاهمين حاجة، المنظومة الكونية دي محدش يعرف، يمكن عشان أبائهم يا أخي، يمكن فايدة الآباء، يمكن فتنة الآباء، زي الرجل بتاع الخضر. ولقد جئت شيئا نكرا، هو لأنه مش واخد باله، إنما ذكر ربنا علمه علما، وقال لي ده لو قعد هيفتن أبويه ويكفر، زي ما بيقولوا المصريين يكفر ملايلهم يعني مللهم وكده. بلاش دودة، أعظم واحد في العالم في علم الرياضيات الحالي مشلول، إيديه ورجله وكل جسمه إلا رأسه، حتى لما بيشتغل على المكنة عاملين له مكنة مخصوص يسجل على نظرياته، بينفخ فيها بالنفخ تكتب ويبتدع نظريات جديدة، وكل جسمه واقف. فربنا بيدي من هنا ويسلب من هنا. وفي واحد كامل ده، لما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يقول له ذكروا الحمى، قال له: حمى يعني أو كلمة كده، انت عمرك ما عيت؟ قال له: لا ابدا. مرض عمرك ما؟ قال له: ابدا. قال: هذا من اهل النار. يعني ساعات ربنا، مش ربنا بيقولوا يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، يعني ربك بيكتب الناس اليه احيانا بالمصيبة ويفتكر ربنا. إذا ما نفعتش النعم يمكن كذا. ولم يخلو من ذلك الأنبياء، انظر إلى ما أصاب يعقوب حتى سلب بصره وهو يقول يعني: ما أعلمنا الله ما لا تعلمون، وانتظر الفرج. والله كنا احنا في السجن، حديث ضعيف لك كويس، يقول لك: أفضل العبادة انتظار الفرج. صحيح، شوف الحديث ده يا شيخ إبراهيم، أهو حديث صحيح أو حسن؟ هو معناه حسن، لكن هل هو من ناحية الرواية؟ أفضل العبادة انتظار الفرج موجود في كتاب شرح انت عارف كتاب ابن حجر في اصول في اصول الحديث كتابه النزهة الفكر موجود في شرح عليها، بس مش ضوء القمر على نخبة الدب بتاع شيخنا الشيخ احمدين علي احمدين، وكان بيبيعه بسبع قروش، ده هو في مكتبة اصول الدين بعد تخرجي بعشر سنين يمكن، وخد مني سبع قروش، ومطبوع في دار المعارف احسن مطبع في مصر. ضوء القمر على نخبة الفكر، وفي بقى حاجات رياضية، ايه الحسن وايه الصحيح وايه الفرق وايه النسب الفروق بينهم، والكلام ده لا تجدها في غيره. بيقول بلا الإيلام بلا سبق جناية، يعني إيلام الإلحاق الألم بالكائن الحي الذي لم تفرط منه أو لم تسبق له جناية ولا خطأ، وبدون بلا لحوق معطوف على سبقي مش على أي كلمة تانية، وبلا لحوق عوض كده ناقص، فيجب أن ينفى عنه سبحانه. وهو أي الكمال في الأفعال هو الحسن، والنقصان في الأفعال هو القبح، هذه قاعدة الحسن والقبح أو التحسين والتقبيح العقليين مش كده. وأيضا يعني قد يعتد بهذه القاعدة وتجرى ويؤخذ بها في باب الذوات مش الأفعال بس، فيقال الوجوب الذاتي، يعني إن ربنا واجب لذاته، وجوده مستمد منه من ذاته عز وجل، ليس بحاجة إلى أن يوجده غيره، لا يتصوره العقل معدوما، العدم عليه محال، الوجود له من نفسه، كل ده بمعنى الواجب الوجود أو الوجوب الذاتي. واضح الكلام؟ فيقال الوجوب الذاتي كمال، لأنك لو قلت إذا هو ممكن وفي غيره أوجده يبقى ده كمال بالذمة ولا ناقص؟ اهلا ما تدعوناش خلنا يفعل كل مشايخ العالم، لا انت تدعينا انت الشيخ صلاح والشيخ بنسى اسمه الشيخ الابيضاني الشيخ عيد شكله حلو الشيخ عيد الشيخ عيد عيد كمان عيد هو ده العيد السعيد ايوه قل له حسن يطلب منك الدعاء وصديقنا الشيخ صلاح حاضر وانت ربنا يبارك فيك والأحياء دي كلها ربنا يبارك فيك جمع فكان يعمل ايه معانا عايزين نيجي عندكم هنا نجمع الدرس هنا يوم الخميس بعد الظهر والظهر لحد العصر والشيخ عبد العزيز نرجوه ان يتخذ يوما اخر الشيخ عبد العزيز سيف دكتور عبد العزيز سيف من اول الاسبوع الجاي خلاص قولوا البعض تنورنا الوقت تنورنا ماشي الوقت صعب جدا والله ماشي الدعاء ربنا يبارك فيك فيقال الوجوب الذاتي كمال عرفت الوجوب الذاتي يعني الله واجب لذاته لأنه لو ممكن يبقى في غيره بإخلاقه طبعا طب ما نعبده هو لمعبود اللي أوجده فيجب ثبوته لله والإمكان نقص شوف المقابل للوجوب الذاتي الإمكان الذاتي يعني لا وجود له من ذاته وإنما أفيض عليه من غير الوجود والإمكان نقص فيجب نفيه عنه هذه المجال الثاني مجال في الأفعال ومجال في الذات وفي الصفات الحقيقية اللي هي المعاني فيقال العلم صفة كمال، تطبيقات ايه سنية بقى ايه مش هناك في الافعال، تطبيق اعتزالي حسن القبح، انما هنا تطبيق سن. ومعانا اللي كان بيسأل اخ، وفي الصفات ما الثلاثة دول الآن ماشي، يمكن اعتبار القاعدة صحيحة في هذه المجالات الثلاثة. وفي الصفات الحقيقية فيقال العلم صفة كمال فيجب ثبوته لله تعالى، والجهل صفة نقص فيجب نفيه عنه. وهو ده اللي كان يقصد الشيخ الأمير لما قال كل نقص واجب وكل كمال واجب وكل نقص عليه محال. وإنما تثبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها على إثبات الصفة، أن لو قبلها شكل، أن لو قبلها تلك الصفة الذات. يبقى هو ماشي الماتن ماشي على ان الذات مذكر، لكن الاسطر اللي جاي هتبين لك ان الشارح بيعامل هذه اللفظة على انها مؤنث معنوي مش مؤنث حقيقي. اياكم. وانما تثبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها، يتم دي مصطلح لا يتم التقريب، يعني لا تؤدي المقدمات إلى النتائج ويتم، ويقول مصطلحات مش عارف ايه الجمال في أسبار الحجال، ما تكتب في المصطلح مش اختصارات المعنوية المختصرات الاصطلاحية. فيقال العلم صفة كمال فيجب ثبوته لله تعالى، والجهل صفة نقص فيجب نفيه عنه. وإنما تثبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها على إثبات الصفة، أن لو قبلها أي قبل تلك الصفة الذات، فإن الذات إذا لم تكن قابلة، أو شوف على طول الشرح عملها مؤنث، فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن الاستدلال بكونها كمالا على اتصاف الذات بها. علشان تمشي القاعدة لازم حاجتين، تكون الذات قابلة لها، ويكون قبول الذات لها يفيدها كمال ولا يفيدها نقصا من جهة أخرى، إنما هي كمال خالص. خد بالك من الكلام ده، لأن في ناس يصفون الله بأشياء تبدو كمالية لكنها تستلزم نقص، يبقى برضه ما ينفعش، وما هوش من التطبيقات الثلاثة المقبولة. أن لو قبلها الذات، فإن الذات إذا تكون قبلة لها لا يمكن الاستدلال بها. كيف؟ هيديك مثال. حاضر تفضل. لماذا سلمنا القاعدة بالصفة؟ سلمنا بالصفة دي بالقاعدة؟ يقول لماذا سلمنا بها في الصفات ونفيناها في الأفعال؟ احنا لم نسلم بها في الصفات إلا بقيد، إذا كانت صفة خالصة كمالا خالصا ولا تستلزم نقصا فهل إلحاقها بالله عز وجل وهو معدن الكمال مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، بشرط أن تقبلها الذات وأن لا ينشأ عنها نقص غير مقصود، فهي كمال خالص. هذا شيء طبيعي، لأنه الكمال الذاتي والجمال الكامل الذاتي، فكل ما كان من هذا القبيل له يثبت له، وكل ما ينافي ذلك يجب أن ينفع عنه. وده اعتقاد الكافر، يعني الملحد النافي لله بيقول الإله في وهمكم أو في وهم بشرية الكائن الكامل المطلق الكمال بس مش موجود. هذه فكرة اخترعتموها، يعني حتى الملحد هو مسلم بالقاعدة بس بيقول مش موجودة في الواقع. إنما مش واحد في الدنيا قال إن الإله ناقص، صح؟ لكن بقى إحنا هناك بنقول إيه بالنسبة للأفعال الإنسانية لابد من شريعة، فوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقولي لا نبعث رسولا يعني نبعث عقلا، ده كلام مش ماشي في اللغة العربية، هذا تأويل بعيد لا تشهد له أمثلة اللغة الأخرى. وأما بالنسبة لله عز وجل فأنت لا يسعك الحكم في هذا، اقرأ قصة الخضر، لأن ما يخيل إليك أنه ناقص، نعم إيلام الطفل هو ده المسألة اللي يضربه، قد يكون خيرا له. إحنا في الأرياف بننشأ في وسط الطين وأجسادنا محصنة، لكن بنتك بقى اللي نشأت في العباسية وعمل تلفف تلفها باللفائف النظيفة ستنشأ ضعيفة. أتمنى أن تكون قوية يا شيخ، لكن أعلم أنها ستضعف، وكل شوية برد وروح للصيدلية وهات مش عارف إيه والبيبي مش عارف إيه والبتاع. إنما روح الأرياف وشوف اللي ماشي في وسط الطين وعينيه معمصة أو ده ناقص، يعني نحن لا ندعو للتخلف، لكن من الممكن أنه يعيش في الأرياف وينظف ويتعالج من رمد. إنما ليس كل شيء يخيل إليك أنه نقص ونقص. وقلت لك الراجل مش فاكر اسمه اللي هو أعظم رياضي في العالم عايش بس ابن 60 في 70 وطلق مراته بعد كم سنة وخد السكرتيرة وعمل مش عارف فيه هو محلش هو. بقول لك ما فيش حاجة أبدا، الجسم متوقف تماما إلا العقل، لدرجة أنه هو ما يقدرش، لكن وما يقدرش يقول للسكرتير حاجة عشان يكتبها له، فعمل له حاجة ينفخ فيها كده يكتب، ولسه بيألف نظريات رياضية. فيا ترى ده أنت في رأيك أنه إيه الشاعر إن ما كانش يتألم ما يقولش شاعر، فده من باب الحسن أو القبيح؟ ما هو إلا ما هو بلا سبق ذنب ولا لحوق، أو إذا كنت باته فيه لحوق عوض وهو تعظيم الناس له أو استفادتهم منه كده يعني. فالمنظومة الكونية لا تتمثل إلا في عقل إله كده، وده يعني مع التساهل في العبارة. لو أنت أدركتها تبقى أنت باهو، فلا يمكن استيعاب كل الحكم ومقتضيات إلا وربنا ساق مثالا في مسألة الخضر. الله أعلم، بس أدي فرق الاثنين من بعض. أن لو قبلها شكلتها أي تلك الصفة الذات المفعول بالمقدم على الفاعل، فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يكن الاستدلال بكونها كمالا على اتصاف الذات بها. شو بقى التقييد؟ ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له تعالى؟ مهدا هو ده اللي بيسميه ابن سينا مثال ليه الجود، دليل الجود. ربنا سبحانه وتعالى جواد ومعطاء، ولا يتصور انه يقعد كل شويه ساكت عن الخلق، متأسف للتعبير يعني، إنما لمجرد الإيضاح يبقى لازم هو فياض من الأول الأزل لآخر الأبد، يبقى العالم قديم. ويستند في هذا إلى القاعدة دي، الإيجاد الدائم والجود الدائم والإفاضة الدائمة كمال له تعالى، فلا يتوقف عن الخلق أبدا. وانت مسلم انه لا يتوقف عن الخلق في الأبد كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، سلم بالخلق الأول في الأزل، فهمتني؟ هذا تطبيق. احنا بنقول فيه فار ده اللي جاي، بلك بقى هذه أن لو قبلها يعني الذات تقبل أو يقبل على حسب الماتن، مش عارف أنتم معايا ولا لا، لكن الشارح بأنس إذا لم تكن قابلة مش قابلا لها، لم يمكن الاستدلال بكونها كمالا تصف الذات. ألا ترى يعني ألا ترى أن القائلين بقدم العالم استندوا إلى تلك النظرية، مش المعتزلة، تلك المعتزلة يستحيل يقولوا بقدم العالم، ده هم يروا أن الفارق الوحيد بين العالم والله هو القدم في حقه تعالى والحدث في حق العالم. الاتهام ده الحقيقة جائر ومنافي، وقد قررت هذا في البحث الأول اللي هو الأهمدي وراء الكلام، وقلت أن الكلام ده لا يتفق مع أصول المذهب. وذلك واحد من مناقشي أكرمه عايش طيب، وقد أخطأت في ترحم عليه، اسمه دكتور يحيى هاويدي موجود، وأنا كتبت في بعض الأبحاث. فقدنا رجلين اللي هو بتاع اسكندرية أحمد صبحي وأستاذنا الدكتور يحيى هاويدي، لكن يحيى هاويدي في بيته حتى الآن، ولكن معتكف مرض. وقلت لواحد من أخواننا عايزين نشوف، فقال انت بتقول مش عارف ايه كده يومها، عشان هو ما بيحبش علي سامي النشار، انت ماشي ورا سمويه وبتقول كذا، فدفعت ثمن علاقتي بعلي سامي النشار. قلت له ده طب واللي بعدها ايه؟ انا بقول هذه التهمه لا تصح لانها لا تتفق مع اصول المسلم، والنزول وصف المعتزلة بهذا. فوجئ. والشيخ قاسم قال عارفين اللي بيطلام يضل عمال يتكلم قدامكم كده، كان ساكت خالص وما بيف، امال يعني انا هسكت يعني؟ قال سيدنا عمر لو كنت قلتها لقد كان احب الي من حمر النعم. عارفين القصه دي لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ولمين اللي ألقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فانقدح المعنى في ذهن عبدان، بس استحيا وهو شاب صغير، ومين اللي قال الإجابة؟ جاء نصر الله الفاتح. إن الله تعالى ينعم نبيا لنفسه، أنا خلاص الحكاية قربت. ففهمها، ولكن ما قالها، وراح قال لابوه في البيت الحكايه دي كانت في دماغي بس انا ما قلتهاش، تحيي. قال له لئن كنت قلتها. واضح يا ساده. تمام يا شيخ ابراهيم، ما تلم الحاجات اللي زي كده، تقول لي مش عارف ايه. لا باس. ولكن كان في واحد اسمه عبد الرحمن القرضاوي تلميذ عندنا في دار العلوم، هو الآن نجم إعلامي، ويعني نغزني نغزة بسيطة كده، قالوا لي ده كان مؤدب جدا معك، ده هو مع الآخرين يعني. فده كان واخذ ماجستير من شريعة دار العلوم وجاني أبوه بعته لي من حوالي 20 سنة أو 15 سنة. فبيقول لي أنا بكتب شعر نصفه يؤدي إلى السجن لأنه بيهاجم، كان بيهاجم مبارك الحكومة، ونصفه يؤدي إلى النار. قلت له إزاي؟ قال لي غزل. ففي نصف يؤدي إلى الإيه؟ النصف الثاني يؤدي إلى النار. يعني كالملك الضليل الذي يقوده يقدم خوفه يوم القيامة. بيقول لو قبلها الذات فإن الذات إذا لم في رأينا نحن أهل السنة إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن الاستدلال بكونها كمالا على اتصاف الذات بها. ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كما ادعى ابن سينا وغيره كمال له تعالى من حيث إنه، حط كسرة تحت الألف، من حيث إنه حيث تضاف إلى الجمل غالبا أو دائما إلا نادرا، حيث إنه وجود مستمر، يعني وجود فياض مستمر في الأزل وفي الأبد. هنجاوب، فلن يتوقف عن الإيجاد، لكن كونه فاعلا مختارا مانع من اتصافه به. يعني النظرية الفلسفية بتقول بالخلق الميكانيكي، كلما وجدت العلة وجد المعلوم، كلما تحرك الإصبع تحرك الخاتم معها بالضرورة، فالحركة الأصلية حركة الخاتم، والحركة التبعية الحركة الأصلية حركة الإصبع أو اليد، والحركة التبعية حركة الخاتم، وإذا حصلت الأولى لابد من حصول الأخرى مقارنة لها، مقارنة لها لا تتخلف عنها في الوجود. ده في المسائل الميكانيكية. لكن في الأمور الإرادية يبقى هو يوجد أولا ويستخدم كمالاته ومنها الإرادة، والإرادة تعيين المخلوق ببعض ما يجوز عليه من الصفات والوجود بعد العدم والوقت المناسب له يوجده أو يقدره، ولكن من ضمن ما يقدر أن سيظهر في وقت كذا من السنين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلو كان الخلق ميكانيكيا لوجب كما قلت أن يقترن المخلوق بالخالق وأن يكونا قديمين وأن لا يتوقف عن الخلق أبدا لأنه مقارن له علة ومعلوم. أما إذا كان الخلق إراديا وعن تقدير سابق وتخصيص من ممكن ببعض ما يجوز عليه وهو معنى الإرادة، فهو بالضرورة مسبوق بخالق على الأقل، إن لم يسبق ومسبوق حتما بعدم نفسه، لكن إن لم يكن مسبوقا بوقت فهو مسبوق على الأقل بعدم نفسه وبوجود علته كما تقول أو خالقه كما نقول. واضح الفرق؟ فالنظرية الفلسفية نظرية ميكانيكية، لكن النظرية الدينية في الأديان السماوية الثلاث نظرية تليق بالله تعالى لأنه خالق مريد مختار، ومن ضمن الإرادة تخصيص الكائن في الأزل، المعلومات أزلية، العلم أزلي، لكن الإرادة معناها إيه؟ تحديد أو تخصيص الممكن ببعض ما يجوز، والقدرة إيجاده على طبق ذلك أو خروج الأشياء من خزائن الجود كما وصفها القرآن بقدر معلوم، يعني بصفة معلومة معينة وبوقت معلوم. هذا الخلق الإلهي الذي تقول به الأديان السماوية أو تقول به عقائد المؤلهة. أما ارتباط العالم بخالقه، لأن أساسا ليس في الفلسفة الإغريقية إله بالمعنى التوحيدي المعروف في أصل الأديان، السماوية، وإنما هو شيء يتوج العالم لا بد منه كضرورة عقلية، لكن هو مجرد فكرة، أو زي ما قلنا مرارا كما يصفه الفلاسفة الغربيون هو كملكة إنجلترا، يحكم يملك ولا يحكم، يعني لابد منه عشان السياحة، لكن ما بيعملش حاجة. ما أنا ولا إيه؟ السادة الكرام شرفونا. يقول فإذا لم تقبلها الذات، يعني يتنافى مع الكمال الحقيقي مش مع ما يبدو كمالا، اللي هي مسألة إنه لازم يخلق من أول لحظات وجوده، ده لو كانت المسألة ميكانيكية، لكن كونه فاعلا مختارا مانع، مش قلنا الشيء علشان يتحقق لابد من المقتضي، وجود المقتضي وانتفاء المانع، مانع من اتصافه به، لأن فعله يجب أن يكون حادثا لكونه مسبوكا بالقصد والاختيار والإرادة، ولا معنى الإرادة إلا هذا، وهو تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، لأنه هو الواجب الوحيد وكل ما سواه ممكن، والممكن يحق له أن يوجد أو لا يوجد أصلا، فإن وجد فعلى أي من الصفات وفي أي من الأوقات. هو دي الأسئلة الثلاثة التي تحسمها الإرادة الإلهية، وليس ميكانيكا كالخاتم والإصبع، لأن فعله تعالى يجب أن يكون حادثا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار والإرادة، وحصل معنى الكمال إذا ما لم تقبل الذات، ويتحصل يعني معنى الكمال أنه ماذا؟ ما الكمال الحقيقي؟ هل هو الإيجاد في الأزل أو الإيجاد طبقا لإرادة، وبالتالي فهو مسبوق بعدم نفسه وبوجود خالقه. فالسؤال الأول معنى تحصيل معنى الكمال نفسه، يعني أو تقدر تقول ما لم يكن في اللي فات، أشوف المتن معايا، ألا قبلها الذات وحصل معنى الكمال، أو حصل يجوز، لأن تعرف معنى الكمال هو إيه، الكمال الحقيقي أنه ماذا، وكانت، وهذه حاجة تلتة، تلك الصفة كمالا لها، أي للذات الإلهية، أي للذات، لائقا بها في نفس الأمر، لا كما يبدو لك، واضح، في نفس الأمر، إذ يجوز أن يكون كمالا بالقياس إلينا، لو وجد في الإنسان لكان كمالا، ولا يكون كمالا بالقياس إلى ذاته تعالى، كالكتابة، الكتابة الفعلية أو الاستعداد للكتابة، كلاهما كمال للبني آدم، ولا شك إن القراءة أفضل من الأمية، وإنما كانت فيه صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهو نفي شبهة التعليم، لأنه لم يتلقى عن أحد، وآدي النبي الأمي، ولكن لا شك أن القراءة أحسن من الأمية، والكتابة والقدرة عليها أو الاستعداد لها على الأقل، لكن هل يجوز هذا في الله؟ لأنه لازم تمسك ألم ولازم تتحرك وتخط على وراء هذا الكتاب، وكل ذلك نقص في حق، هو كمال في حقك لكنه نقص في حق الله. يبقى لازم يثبت إنها كمال خالص، وأن الذات تقبلها، وأنها لا توجب أو تستلزم نقصا اللي هو انتفاء المانع. ماشي معاكم الكلام؟ ما تتوجبش عشان أنبل الكويس. أنا بقول النصائح كثيرة وإن كنت لا أنفذها على نفسي، لكن ذلك مرض المعلمين، التبرع بالنصائح وإن كانوا هم أحوج إليها من غيرها، كل مهنة لها مرض. وكانت تلك الصفة كمالا لها، أي لذات، لائقا بها في نفس الأمر، يعني ليس في عقلك أنت، إذ يجوز أن يكون كمالا بالقياس إلينا، ولا يكون كمالا من القياس إلى ذاته تعالى كالكتابة مثلا. الكتابة يعني حركة آلم أصابع بيعلمها بالقلم، لكن ربنا يخلق بلا وقت وبلا أداة وبلا مادة. الخلق الإلهي بدء مطلق من العدم المحض، وده الخلق في سائر الأديان في أصل الأديان المنزلة. ثم يقول ووجب لها ما هو كمال بالبرهان. إذا ثبت بالبرهان أنه كمال، نعم يجب أن يثبت لله، لا ما قام في ذهنك أنه كمال، لابد من تحصيل معنى الكمال الحقيقي وكونه لائقا بالذات الإلهية، وأنه لا مانع منه آخر كالكتابة مثلا، فإن كمال في الإنسان نقص في الخالق. ووجب لها كل ما هو كمال بالبرهان مش بالخيال، ولم يجز أن يكون له كمال منتظر. هذه معنى قلنا كل ما هو كمال جائز واجب لله، واجب التحقق الفعلي دائما، هو ممكن بالمعنى العام يعني ما لا يترتب على وجوده محال، لكن هو واجب بالمعنى الحقيقي يعني لا يقبل العدم قط، فكماله كله فعلي. إنما أنت كمالاتك بعضها فعلي، لأنه إذا ولدت فالوجود خير من العدم، لكن هناك نقص الجهل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. العلم كمال، لكن كمال منتظر، لما تبقى تخش للمدرسة ولا تيجي الأزهر وتزيل عن نفسك نقيصة الجهل وتكتسب الكمال العلم. فالكمال في البشر بعضه متحقق بعضه متوقع أو منتظر، ليس هذا النوع الأخير ده مستحيل في حق الله. كل ما هو ممكن من أنواع الكمال فهو واجب، واجب التحقق، ليس له كمال منتظر، له أي ذات الإلهية، وإثبات ذلك موقوف على أنه موجب بالذات أو موجب حزام، يعني هو اللي قلنا عليه الوجوب الذاتي بالبرهان. فإذا ثبت هذا، نعم ثبت أو أمكن إثباته لله تعالى باعتباره كمالا وليس ما يطرأ في ذهنك أنه كمال. ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وقد بين القطعيات والظنيات والمختلف فيها من القواعد الثلاث، وهي تساوي الأعداد وتساوي الزوات وقاعدة الكمال. انتقل إلى باب آخر وهو ما الدليل، هناك دليل عقلي ودليل نقلي، ويقصد بالدليل العقلي ما كانت كل قواعده عقلية. لأن انتم عارفين الدليل إذا خدنا أبسط صوره وهو مقدمتان ونتيجة، فالدليل يتمثل في المقدمتين وفي ترتيبهما على نحو خاص، أليس كذلك؟ والنتيجة هي الثمرة إذا كان الترتيب منتجا ورعيت فيه شروطه. فإذا كانت المقدمتان كلتاهما عقليتين فهذا هو الدليل العقلي، عقلي خالص. أما الدليل النقلي فلا يوجد دليل نقلي خالص، المقدمة الأولى أو إن شئت الكبرى الثانية أيا كانت هي نقلية، يعني قاعدة مأخوذة من الكتاب أو السنة وحي، والقاعدة الأخرى صغرى أو كبرى هي قاعدة عقلية. لماذا؟ لأن الوحي لا يثبت إلا بعد ثبوت النبوة، والنبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، ووقوع المعجزة فعل إلهي، خالص، لا يملك النبي فيه شيئا، واقتراح الآيات عليه عبث، لا يمكنه أن يأتي بها عندما يريد، وإنما الله تعالى يوجدها على يديه. لكن إدراك دلالة المعجزة على صدق الرسول خطوة عقلية، وهو يسمى في علم الكلام وجه دلالة المعجزة. يقول لك إيه مثال يضربه الإمام الغزالي في الإقتصاد في الاعتقاد، الملك ولله المثل الأعلى جالس على عرشه في شرفة قصره، والملوك لا تتأثر بسهولة ولا يتحرك، الملوك يعني ناس رشيد كده وهاديين مش زي حالاتي وحالاتك. ولكن يجي واحد من عرض الناس تحت ويقول لهم أنا رسول هذا الملك إليكم كلف أن نبلغكم رسالة معينة فتستمعون إليها، والدليل على أنني كذلك سوف أطلب إليه أن يقوم فيقوم استجابة لطلبي ويجلس مرة أخرى. لو حصل ده من جانب الملك مش يبقى برضو دليل على أن ده رئيس وزراءه أو مندوب منه أو كلفه بحاجة؟ ولا كده يعني الملك طيشة كده قاعد في البتاعة بتاعته وكل واحد تحت يقول له قوم يقوم يقعد يقعد؟ لا ما بيحصلش. إنما إذا طلب إليه أحد وبناء على دعواه ومقارنا لدعواه، لأن من شروط المعجز إنه يكون مقارن للدعوة، يعني يقول أنا رسول ودليل رسالتي كذا، وبعدين تحدث المعجزة اللي هي فعل لا يقوى عليه مخلوق، هذا معنى معجز، فهو قطعا جاي من سكة تانية من قدرة أخرى لا نملكها جميعا. فهذا المعجز الذي نشأ من وراء الغيب جاي من فوق، وطبقا لدعوى نبي ومزامنة له، معناه كده أنه يقول هذا عبدي أرسلته إليكم فاستمعوا إليه. الكلام ده الخطوة دي اللي هي الاستدلال بالمعجز اللي هو مجرد حادثة كونية معطى من المعطيات كما يقولون، يعني واقعة قدامنا موجودة، ولكن كنا ناخذ منها إن محمد صادق أو موسى الذي أخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، أو عيسى الذي يقول إنني رسوله وسأنفخ في هذه القطعة من الطين فتطير طائرا، لكن بإذن الله مش بخلقه هو. هذا الاقتران بين دعوى النبوة مش الألوهية، وإلا فهو كافر قطعا لأنه جسمه قدامنا. ولذلك ربنا سيختبر الناس جميعا، يعني أعاذكم الله من الفتن، بالدجال. واحد أعور قدام الناس كله يدعي الألوهية، يبقى مش على الأقل يبقى عينيه سليمة، لكن يفتن فيه ناس ويكفروه والعياذ بالله. فإذن الاستدلال بالمعجز الذي هو حدث كوني معطى من معطيات الكون أو الطبيعة زي ما بعبروا، واتخاذه دليلا على صدق النبي في دعواه المزامنة أو المقارنة لظهور المعجز يحتاج إلى خطوة عقلية. ولعلم حضرتكم كتاب الشيخ عبد الحليم محمود الإسلام والعقل الذي يشتد فيه على علم الكلام، ويقول إنه يعني الطريق المثلى هو إنك أنت تطهر قلبك فيفيض عليه العلم من الله. أنا كنت يعني لمت زي ما قال الشيخ محمود قاسم وكنت بناقشه ومع الأدب والله، وهو بيقول علي اللي أنت شايفوني لمت ده، كان سكت خالص محدش بيسمع منه حال، يعني كنت مؤدبا مع أساتذتي والحمد لله. لكن ناقشت الشيخ عبد الحليم وقلت له حتى المعجز أحتاج إلى خطوة عقلية، وهو وجه دلالة هذا المعجز على صدق، فأقرني على ذلك. قال نعم، وهذا ما يقوله المتكلمون. إذن الدليل النقلي هو دليل مشترك في الحقيقة، فيه جانب عقلي وجانب نقلي. جانب النقلي هو النص. نختتم هذا وكان آخر، شكرا لكم. آخر ما قلناه هو أنه يعني بدأ في المقصد السابع وكنت لخصت بسرعة المقصود بنوعي الدليل، وهو أن الدليل عقلي أو نقلي، ولكن العقلي هو العقلي الخالص بجميع مقدماته، أما النقلي فإنه عبارة عن مقدمتين في الحقيقة، في الغالب صغرى عقلية أو كبرى عقلية وأخرى نصية، يعني هي تأتي من الوحي، ولكن الوحي كما قلنا ثمرة النبوة، وإن كان مقارنا لها لابد للنبي من وحي، سواء كان بشرع جديد أو بغيره، أمر بتبليغه أم لم يؤمر، هذا شيء سنأتي لي لتفرق بين النبي والرسول. ولكن الوحي أيضا لا يثبت إلا بمعجزة، والمعجزة خارق، هذه معنى خارق، يعني أمر لا يقوى عليه مخلوق، ويوقف قوانين الطبيعة العادية أو قوانين التي اعتدنا عليها أو جرت عليها عادة الخلق، ثم يأتي شيء لا يجري على السنة المعتادة في الخلق، فظهوره على يد النبي أو خلق الله له مزامنا لدعوى النبي يدل على صدقه. صحيح إن للنبوة أدلة أخرى، اقرأ إن شئت كتاب ابن رشد وهو مناهج الأدلة في عقائد الملة، فإنه يذكر ما يسميه الدليل الدليل الموضوعي، قل كده، يعني الراجع إلى ما يدعو إليه النبي نفسه، فإن كان شريعة صحيحة كما هو الحال فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شاهد أيضا على الصدق، بيسميه الدليل الجواني والدليل البراني. يعني لو جاء سهلا، لو جاء طبيب وقال أنا طبيب جيد والدليل على ذلك أنني أطير في السماء، طب ما علاقة الطيران بالبراعة في الطب؟ لا علاقة، إنما إذا كان المعجز هو من قبيل الدعوة، يعني أنا نبي ووظيفة النبي أن يأتي بالشريعة والدليل هو كمال شريعتي، فذلك دليل جواني، يعني هو من طبيعة الدعوة نفسها أو عمل الأنبياء. لكن الدليل الذي لا بد منه في كل نبي هو المعجز، وهو في الحقيقة من فعل الله، ولكن ظهوره على يد النبي دليل على صدقه، لكن إدراكه من العقلاء ومعرفة وجه دلالة هذا المعجز على صدق النبي خطوة عقلية حتما، وإلا فما أكثر الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يدركون، وما أكثر الكفار بعد أن دعا الأنبياء وظهرت المعجزات. إذن إدراك العاقل لوجه دلالة المعجز على صدق ما ظهر على يديه، ولذلك قال الدليل اثنان، الدليل إما عقلي بجميع مقدماته قريبة كانت أو بعيدة، أو نقلي بجميع هكذا أو مركب منهم. ممكن إذا كنت قد آمنت بصدق النبي وأنت تخاطب المؤمنين به وتبني دليلك كله من مقدمات نقلية فلا بأس، أما أن تخاطب من لا يسلم بقال الله وقال الرسول وتأتي بمقدمات كلها نقلية فهذا لا يقنعه في شيء، لابد من أن يكون هناك جزء من الدليل على الأقل، إن لم يكن كله عقليا خالصا فإنه يكون مركبا من عقلي ونقل. فبيقول